يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في زمان بعثته مشركي مكة مثلا مشركي مكة يقولون ماذا يقولون كأنه بشر يعني يعتقدون ببشريته ولا يعتقدون بنبوته ورسالته هكذا كفار الذين مدوا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء يعني أنهم يعتقدون بشرية ببشريتهم كأن الأنبياء ورسل بشر فقالوا لما كانوا بشر بشر لا يكون النبي يعني أنهم يؤمنون يعتقدون بالجزء وينكرون عن الجزء يعتقدون بالبشرية وينكرون بالنبوة طيب والآن جهلا يعتقدون بالنبوة وينكرون عن البشرية ما الفرق يعني أنهم يعتقدون ببشريتهم ولا يعتقدون بنبوتهم بشر لا يصلح للنبوة وأما الآن أنهم يعتقدون بنبوتهم ورسالتهم فلا يعتقدون ببشريتهم قال لا لما أنه نبي كيف يكون بشر لما أنه نبي لازم أنه يكون نور أنه جنس خاص وأنه مخلوق خاص من الله تبارك وتعالى فبذلك هذا في الحقيقة عناد أنه بشر أما أن معنى نور جاء في كتاب الله تعالى إن الله سمى القرآن نورا واتبعوا النور الذي أنزل معه قال أنزلنا إليك نورا مبينا وغير ذلك من الآيات يعني كما أن الإنسان مثلا في الظلمات وإذا تنور البيت رأى وأبصر كل شيء وأنه مشى طريق المستقيم إن الله أنزل القرآن لماذا هدى للمتقين إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن ماذا لما لأن فيه المواعظ فيه الإبر وفيه الوعد وفيه الوعيد ومن تمسك بكتاب الله تعالى كأنه على نور كأنه على صراط على صراط على طريق واضح بين لا يقع في ظلمات الجهل والكفر والشرك والإحداث والإبداع أما الذين أوذوا بالأعرض عن كتاب الله وقع في ظلمات الكفر فبذلك جاء أيضا تشبيه النور بالإيمان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات المراد نور نور إيمان ها هنا نور نور الهداية نور النبوة لأنه يستزاء بها الطريق إلى طريق مستقيم إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالرسل والأنبياء وإلى الإيمان بالآخرة وإلى الإيمان بأوامر الله تبارك وتعالى ونواهي ما نهى الله تبارك وتعالى وإلا لا شك في ذلك جميع الأنبياء والرسل أنهم من ولد آدم وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه كما جاء التصريح في كتاب الله تبارك وتعالى وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسونا وأغضب كما تغضبونا وأيضا كما جاء هنا يعني النسوى كلمة الحصر قل إنما أنا بشر إنما أنا بشر مثلكم أما بإعتبار جنس ولا فرق بيني وبينكم بإعتبار بشرية لا فرق بيني وبينكم لكن الأزمة لماذا يوحى إلي إن الله تبارك وتعالى اختصه للرسالة اختصه للنبوة إن الله تبارك وتعالى جعله إمام الأنبياء والمرسلين جعله سيد الأولين والآخرين جعله قائد غر المهجلين إن الله تبارك وتعالى أعلى أزبطه ورفع مكانته ولكن لا شك أما بإعتبار الجنس فأنه بشر فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المخلوقات يعني ملائكة والجن والبشر قالوا إذا الأنبياء والرسل أنهم ما كانوا من هذا الجنس فما فضيلة هذا الجنس فما فضيلة هذه البشرية البشرية والإنسانية والآدمية لها الشرف كأن الله جعل منهم الأنبياء والرسل إن الله ما جعل الأنبياء من الجن إن الله تعالى ما جعل الأنبياء من الملائكة للناس بل إن الله اختار الأنبياء والرسل يعني من جنس الآدم من ولد آدم فهذا شرف عظيم فإذا إنسان أنه أنكر لا أن الأنبياء ما كانوا بشر أن الأنبياء والرسل ما كانوا بشر بل أنه مخلوق آخر فبذلك أي شرف باق للإنسانية والآدمية حتى من أول الأمر لما إن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام فسماه الله خليفة فسماه الله آدم فسماه الله بشرا إني خالق بشرا وقال إني جائل في الأرض خليفة وغیر ذلك من الآیات وبذلك جاء هنا کلام حصر قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد انما الہکم الہ واحد لما ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومقصد البعثة ماذا مقصد البعثة الدعوة الى توحید اللہ کہ الانسان ان یکون مؤمنا بتوحید اللہ تبارک و تعالی بتوحید الالوہیہ بتوحید الربوبیہ بتوحید الاسماء والصفات فخلاصة الدعوة ماذا لا الہ الا اللہ فبذلك قال یوحى الی انما الہکم الہ واحد فلما انه جاء مقصود الدعوه وبعثه الدعوه والدعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى فجاء في اخره فمن كان يرجو لقاء ربه اما اهل السنه والجماعه يؤمنون برؤيه الله تعالى وبلقاء الله اما المعتزله انهم تاولوا تاويلا قالوا لقاء الله يعني لقاء ثواب الله ولقاء عقاب الله وغير ذلك ولكن لما نذهب الى هذه التاويلات البعيدة في كتاب الله تبارك وتعالى لما حتى في هذه الآيات جاء لقاء الله ليس فقط في هذه يعني آيات اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فإذا جاء هنا من كان يرجو لقاء ربه فإذا جاء ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فبذلك لقاء الله حق رؤية الله تبارك وتعالى حق في الآخرة كما هو الصحيح الثابت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنكم سترون ربكم ولا تزامون في رؤيته كما لا تزامون في رؤية البدر ليلة البدر أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال فليعمل عملا صالحا لما جاء الأمر بالعمل الصالح لما جاء الأمر جاء فلا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد ها هنا الشرك قالوا يعني شرك خفي شرك بان الرياء لما قال لأن الرياء أيضا شرك حتى كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فهو يرائي فقد أشرك ومن صام فهو يرائي بصيامه فقد أشرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أيضا كما جاء في سؤال عن جندب بن زهير بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعمل عمل خالصا لله خالصا لله فإذا رآني أحد سرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ما شورك به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعمل عملا خالصا في سبيل الله وأجاهد خالصا لرضاء الله في سبيل الله ولكن سرني أن يرى مكاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فبذلك أيضا كما جاء عن عبادة بن عبادة الصغير جاء أنه إلى شداد أنه جاء إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أنه أوس بن شداد أنه جاء عنده فوجده ولا بصلاه يبكي فقال يا أبا عبد الرحمن لما تبكي فقال من عن حديث الذي سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت شيئا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأني فسألت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي بوجهك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي فقلت يا رسول الله ما تخاف على أمتك حتى الشرك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وتشرك أمتك من بعدك يا رسول الله قال وتشرك أمتك من بعدك يا رسول الله قال إنهم لا يعبدون وثنا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولكنهم يراؤون بأعمالهم فبذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الرياء تكون الرياء بمن أيضا الشرك حتى كما جاء الشرك جلي والشرك خفي الشرك الجلي إذا كان نعوذ بالله إنسان أشرك في ذات الله أو في صفات الله تبارك وتعالى والشرك الخفي قالوا الرياء والرياء أنه أخفى من دبيب النمل في الليلة السم في الليلة المظلمة السوداء على الصخرة السماء أنها تمشي النمل أخفى من دبيب النمل ولا يكون مسؤولا ولا محفوظا إلا من حفظه الله تبارك وتعالى وهداه الله تبارك وتعالى. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ولكن قالوا جاء تعرض في الأحاديث جاء في حديث آخر جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعمل أمل خالصا لله إني أعمل أمل خالصا لله فلا يريد إلا ابتغاء وجه الله ولكن إذا رأى أحد فإذا يحصل الإنسان مسرا كأنه يقتدى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر لك أجران أجر السر وأجر العلانية فقالوا هنا ها هنا جاء الرد وهنا جاء لك أجر يعني أجر ما عملت في السر ثم إن الله إذا أظهر على أحد أيضا لك الأجر أجر العلانية دي فقال نعم يعني الذي ابتغى أملا لوجه الله ولكن قصد في قلبه كأنه إذا رآه الناس ياس الله المسر هذا نيته قصد رضا الناس أيضا أما الذي ما قصد بهذا ولكن إن الله أذر أمله هو للناس إن الله تبارك وتعالى أذر هو من الناس لما لأن الخير مهما يكون مثلا إنسان إذا كان عنده مسك إذا إنسان عنده عطر عطر من العطور فلو أنه يريد يخفيه لا يخفى هكذا إنسان إذا عمل خير ولو أنه في محل الذي لا يظهر عليه أحد ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى تكون إذا غضه ولا يريد الآن له أجر أو أنه أراد إذا رآني أحد يقتدى بي بهذا العمل فله الأجر أيضا فبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجراني أجر السر وأجر الألانية لمن إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى إنسان نعوذ بالله أحيانا مثلا أستاذ يصلي فإذا رأى واحد طالب يمر عليه أنه طال في صلاته وطال في الخضوع وطال في الخشوع لينظر الطالب ما شاء الله أستاذ ما شاء الله أنه من العباد والزهاد وكذا وكذا فإذا لا يمر عليه أحد حتى الله أعلم يصلي في بيته ولا يصلي فبذلك أي شيء أشد من هذا حتى الآن نعوذ بالله ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني كثيرا كثيرا نعوذ بالله ما الذين يدعون بدعوى المشيخية كأنا الشيخ وأنا مرشد وأنا كذا وأنا كذا فإذا جاء ناس يعني يوم الاجتماع وأنهم في ذكر الله وفي عبادة الله وفي قراءة القرآن وفي الصلاة وفي كذا وفي كذا فإذا ذهب الاجتماع وذهب الناس في بيتهم لا يؤدون الفرائض نعوذ بالله لا يؤدون الفرائض نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وإلا إنسان إذا ترك فريضة هكذا كما كثير من الناس إذا جاء ليلة 27 جاءوا للعمرة حتى ملأ الهرم كله ملأ الهرم كأنه جاء يوم الحج ولكن يعني ليلة أنهم قضوا في العمرة ولكن إذا جاء وقت صلاة الفرض صلاة الفجر نائمين خارج الهرم فما فائدة هذه العبادة فما فائدة هذه المعمل إلا مقصودهم هذا إني اعتمرت ليلة 27 إني اعتمرت في رجب ليلة 27 ليلة المعراج وغير ذلك والأشياء الذي لم يثبت لا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في حديث صحيح وغير ذلك يعني وأنه كذا فبذلك إنسان إذا كذا مثلا ليلة في صلاة التهجد وترك الجماعة الصبح فما فائدته وفي مقابلته من صلى صلاة العشاء بجماعة ثم صلى صلاة الفجر بجماعة فقد أخذ بهز وافر حتى كما جاء يعني في ليالي القدر إنسان إذا أدى صلاة العشاء بجماعة وصلاة الفجر بجماعة ما شاء الله فقد أخذ بهز وافر فبهذا جاءك إنسان إذا عمل عملا أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا وأن يكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرائي فيها وبهذا جاء من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقال العلماء رحمه الله تعالى قالوا فيها إن هذه الآية نفيا للرياء وإلا لا شك أولا جاء إثبات التوحيد فيها نفي للشرك الجلي وجاء في آخر الآية هذه الآية تكون نفي للشرك الخفي فبذلك إنسان أن يكون مجتنبا وأن يكون بعيدا وحذرا عن جميع أنواع الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وغير ذلك من الآيات اللهم نجنا عن الشرك وثبتنا على الإيمان واختم لنا على الإيمان وارزقنا حسن الختام والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. مقصود المحدث رحمه الله تعالى في هذا الباب كأن المحرم إذا مات في حالة إحرامه كيف أنه يعمل به في الغسل والكفن وغير ذلك. فذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى بظاهر هذا الحديث قالوا إنسان إذا كان محرم مات في حالة الإحرام قالوا أنه يدفن في الإحرام ولا تخمر رأسه يعني لا يجي على رأسه شيء كأنه في حالة الإحرام حتى أنه يوم القيامة يقوم ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كما قال إمام الشافعي وإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة كأن المحرم إذا مات لا يجعل على رأسه شيء من الكفن. وأما المالكية والأحناف يقولون كأن له تخمير الرأس وله كفن كمثل الموت الآخرين. لماذا؟ أنهم استدلوا بحديث كإذا مات ابن آدم انقطع عمله قالوا الآن انقطع بس أنه يعامل به معاملة كالموت المسلمين. فأجابوا عن هذا الحديث كهذه إما خاصية لهذا الرجل الذي سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لما سئل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن يبعث ملبيا قالوا هذا إخبار بالوحي. ولكن أنكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا ليس أمر يعني خاص حتى إذا جاء مثلا في حق الشهيد كأنه يبعث وجرهه أنه يسيل الدم وأيضا جاء المؤذن أنه يبعث وأنه يؤذن يعني إنسان مهما يكون على حالة له موت يبعث على حالته. فبذلك كما ذكر علينا من بعض العلماء يعني قصة على سبيل الإفهام والتفهيم قال لما كنت أنا من أولاد ذكر كان في المدرسة الابتدائية الصغير من ذلك بعد ذلك قال كلما أنا أدخل عند والدتي يقول قل لا إله إلا الله أنا أقول لا إله إلا الله. كلما إذا أراد أن ينام قال قل لا إله إلا الله أقول لا إله إلا الله. إذا أقوم من النوم قال قل لا إله إلا الله أقول لا إله إلا الله. قال حتى صرت كبير في الابتدائية بعد الابتدائية بدوستا كل ما أدخل في البيت هكذا أفعل معهم حتى نعوذ بالله يعني أحيانا إنسان. فقال زين دبك قال قلت أمي إذا أنا أنام قل لا إله إلا أدخل في البيت قل لا إله إلا أخرج في البيت قل لا إله إلا الله. الحمد لله أنا ولد مسلم الحمد لله إن الله تبارك وتعالى هداني ولدكني الإسلام. فلماذا دام لي من الصغر إلى هذا السن؟ فقالت لا أريد شيئا مهما إنسان تمرنا وقام على ذلك ونام على ذلك إن شاء الله تكون موته ولا هذه الكلمة ومن مات إن شاء الله على ذلك أن يبعث ولا ما مات. فبذلك إني لا أريد منك إلا هذا. فبأجل ذلك قال رمى رحمه الله تعالى ليس هذا تخصيصا للرجل. لما؟ لأن الشهيد لما يبعث أن دمه يسيل المؤذن أنه يؤذن الحاجي أنه يلبي يعني كل إنسان يقوم على عمله. فبذلك ما قالوا قال فيها تخصيص. فبذلك أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى وقال بعض العلماء استدلوا بعبد الله بن عمر لما مات ابنه أنه خمر رأسه وهو محرم. فأجاب بعض العلماء قال أنه لم يبلغ عنده الحديث أو أنه بلغ عنده لكن أنه عمل بجوازه يعني إنسان أنه إذا كان محرما لا تخمر رأسه. أما إذا خمروا قالوا فيها بيان الجواز فقط فيها بيان الجواز. فبذلك أما أكثر الأئمة رحمه الله تعالى كالمحرم أنه إذا مات في حالة الإحرام قالوا أنه يدفن فلا يخمر رأسه. لما؟ لأنه يبعث ملبيا يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان ابن عیینۃ عن عمر ابن دینار عن عمر ابن دینار عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرآ رجلا سقط عن بعیره فوقس بالمجهول یعنی کسر عنقه مسکین فوقس فمات وهو محرم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه لا تغطوه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي هذا شك من الراوي هذا شك من الراوي أما جملة حال يعني يبعث ملبيا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين وقال بعض اهل العلم اذا مات يعني قول الحنفيه والمالكيه وغيرهم اذا مات المحرم انقطع احرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم يصنع به ما يصنع بغير المحرم يعني انه يخمر راسه انهم يستدلون اذا مات ابن ادم انقطع عمله واما قالوا هذا يعني خاصة قالوا بخاصة هذا الرجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيزمدها بالصبر صبر دواء الصبر أن أسارة جامدة نبات والصبر لها أيضا أقسام أيضا أقسام لأنها يأتي من بلاد مختلفة ولأقل علماء رحمه الله تعالى تقريبا هذا بالإجماع كالمحرم إذا كان رمد عينيه إذا كان يعني وجع في عينيه استعمل دواء الذي لا يكون فيه الطيب قالوا هذا بالاتفاق يعني. أما قالوا إذا كان فيه نوع من الطيب فعليه فدية أما إذا كان دواء لا يوجد فيه الطيب قالوا فلا شيء فلا حرج فلا فدية ولا شيء يعني. حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى أن نبيه بن وهب نبيه بزمن نون أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال ازمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ازمدها بالصبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب وبذلك قال هذا أهل العلم تقريبا بالإجماع الذي لا خلاف عند أحد والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم اختم لنا على الإيمان اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان نفر قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إذا أردت بعبادك فترة فاقبضنا غير مفتون إليك اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم أكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا خفف لواتنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا رخاء سخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام.